بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي، كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية، فهذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق. فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتان تماما. أحبكم في الله، وهيا بنا إلى البقية الباقية. نحن أمة مرحومة، نحن أمة مرحومة. ربنا بيقول لنا كده: ولو شاء الله لأعنتكم. عارفين يعني ايه؟ يعني ربنا كان يقدر يتعبكم، ولو شاء الله ليه لأعنتكم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكان يقدر من حقه، انت خلقك ليه عبده يتصرف فيه، يقدر يتعبك ولا ما يقدرش؟ يقدر يتعبك، وحقه ولا يظلمك، لو تعبك حقه، انت عبده. فلذلك كان يستطيع جل جلاله ان يحرج عليك، ما تقولش اسمي الا بالتعظيم والاجلال، وانت ساجد وتحط على لسانك تراب، حقه مش كده؟ ومع ذلك الملك الحليم يقول لك ايه: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. كريم يعني. طارق يقول لي اشرب، قل والله لسه شارب وانا ما شربتش ولا حاجه. الكريم مسامح، والله كلت، والله لا تيجي، والله لا تمشي، والله لا انت راكب، والله لا توافق بقى، والله والله والله. شوف احنا وحشين ازاي، شوف احنا وحشين ازاي، والله والله والله بقى الاسم على لساننا وانت مش دريان. وهي دي المصيبه اللي حذر منها السلف، ذكر الله على الغفله، انك انت تجيب اسم ربنا وانت ايه، وانت مش قصدك. يعني انا لو قلت لك دلوقتي والله كلت، تقول لي مش قصدي يعني ان انا كلت، انا قصدي هي طلعت كده. والله الكريم الحليم يقول لك: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، مسامحك مش محسوبه، لا يؤاخذكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور ايه حليم. لا شوف الحليم حلمه اكبر من كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ثم راى غيرها اتقى لله منها فليكفر عن يمينه وليأتي التقوى. أنا قلت والله ما أنا مكلم الأخ ده مرة تانية، ويمين منعقدة من جوه قلبي، والله العظيم ما هكلمه خلاص. وبعد كده قالوا لي: حرام، لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يوم ربنا يقول لك: خلاص أنا مسامحك، وكل لك 10. يا أنا مش عايز أدي أمثلة، هتبقى شكلنا وحش قوي لما اقول لك انت لو جبت سيره فلان يحبسوك، ولا علان ولا تركان بالطريقه دي. والملك يقول لك: وكل 10 زيك، مش عايز منك حاجه. حليم، اكسي 10، اعتق رقبه، وفي الاخر لو ما قدرتش اسكت 3 ايام، صوم 3 ايام. حليم، هو ده ربنا الحليم سبحان الملك. أيضا في سورة البقرة الآية دي صراحة مدوخاني من ساعة ما قريتها كده، وأنا يا رب استرنا يا رب. شوف ربك سبحانه وتعالى بيقول إيه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، واعلموا أن الله غفور حليم. تدوه، واعلموا ان الله إيه؟ يعلم ما في انفسكم فاحذروا. يعني اللي قاعد معانا دلوقتي وجوه نفسه ما نطقش ولا بنت على وشه ولا عينيه، جوه نفسه في دماغه كده فكر: وانا كده شكلي مش هقدر اروح الشغل. ربنا شايف بيفكر دلوقتي، يقول: هو معقولة ربنا هو الدين كده؟ ربنا شايف. واعلموا ان الله ايه؟ يعلم ما في انفسكم فايه؟ فاحذروا. تخلي بالك بقى، لان انا قلت في قضية امتحان القلوب لإظهار العيوب أنه ما أسر أحد سريرة إلا وابتلاه الله ليظهر ما في قلبه. لازم يعني حاج بيقول لي يعني تدفع كم الدفع عندنا بالصلاة عني، هي دي الشيكات المقبولة تصلي؟ طيب اللي ما صلاش على النبي لا يحل له ان يسمع. دفعت يا عم؟ خلاص ماشي، واحنا قبضنا. انسان في قلبه حاطط ان في قرشين شايفهم عند حد وناوي يسرقهم. انسان حاطط في نفسه جوه قلبه لا اتكلم ولا قال ولا خطط ولا اتحرك، ده الموضوع فين؟ في دماغه. نفسه يزني في فلانة دي، ده الموضوع فين؟ ده في دماغه، ولا نطق بيه ولا طرف على لسانه ولا حاول. الموضوع فين؟ جوه قلبه. ده لازم ربنا يبتليه عشان يطلع اللي جوه ده. لازم لازم هتبتلى، يا إما يطلع وتتوب منه يا إما تعملها فيقيم الله عليك حجة عدله فيعاقبك بفعلك. أصل اللي جوه ربنا إيه؟ مش هيحاسبك عليه، مش هيحاسبك عليه طول ما هو، طول ما هو جوه. لكن لا يمكن تبقى عبد مخلص وده وده جوه في وساخة جوه، مش هينفع. فلازم يطهرك منها. يطهرك منها إزاي؟ يا إما تتوب يا إما تعملها. قصة الثلاثة أصحاب الغار لما نزلت صخرة وإيه وسدت باب الغار، في واحد منهم بيقول إيه؟ كانت لي أبنات عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، ابتلاها الله بسنة، قالت له عايزة فلوس تلف؟ قال لها أديكي بس بشرط تمكنيني من نفسك. مين اللي ابتلاها؟ الله. وجابها له، أنت عايز تزني؟ طب هي هتعمل ايه؟ وقالت له اتق الله فقام. ده يفكر يعملها تاني؟ خلاص خلصت هي دي. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. احذروا بقى، احذروا. واعلموا ان الله غفور حليم. سبحان الملك، بالله عليك لو انا عندي واحد في الشركة شغال وانا عرفت ان هو ناوي او كان ناوي يسرقني، اعمل ايه؟ امشيه على طول صح ولا لا؟ ولا سيبه؟ يقول لك انا ما عملتش حاجة. قلت له بس انت ناوي. طب ما انا ما عملتش. قول معلش اللي ناوى يخني ما عرفوش، ما انا سمعتها بودني الكلمة دي. العامل يقول له خلاص، طب ما انا كان المفروض ما اقولكش، بس انا قلت لك ان في فلوس كذا وانا كنت ناوي اخدها بس خلاص انا سالت وطلعت حرام فخليها لك. قالوا لا لا، اللي كان ناوي يخني ما عرفوش. شوف ازاي. طب لو ربنا عملنا المعامله دي، عشان كده انا بحمد ربنا على نعمه الصحابه. ادي نعمه كمان اهي. مين الصحابه؟ اصحاب النبي، دول من نعم ربنا علينا، من نعم ربنا علينا. لما نزل قول الله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به، لا بكوا وجاءوا جسوا على الركب وقالوا يا رسول الله نزلت عليك اليوم آية لا نطيقها. طب بالله عليك أنت ما سمعتش القصة بتاعت الصحابة دي قبل كده؟ اتقرت عليك الآية 20 مرة، جسيت على الركب وخفت منها ولا الموضوع على بالك؟ لكن الصحابة كانوا صحيين لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. قام جري للرسول يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه. كان ناس صحية تسمع قرآن وفاهمين. لكن احنا عشان كده بقول الحمد لله على نعمة الصحابة. الصحابة دول من نعم ربنا علينا. رضي الله عنهم أجمعين. الآية: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ها؟ والله على كل شيء قدير. الرسول قال لهم قولوا سمعنا وأطعنا، فلما قالوا سمعنا وأطعنا وذلت بها ألسنتهم نزل التخفيف. ربنا ها لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. كريم حليم. أنا أقصد أن من نعم ربنا علينا ومن حلمه أنه هيسامحك لو الموضوع ده فضل في نفسك وما طلعتوش، مش هيحاسبك عليه، بس خلي بالك لو فضل في نفسك لازم هتبتلى، فتخلص منه قبل إيه؟ قبل ما تبتلى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لك في الآية دي: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فإيه؟ فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. ناخد آية عشان بس ما نطولش عليكم. قال تعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. الله، انت لسه ما تحبش ربنا يا ابني؟ حبه بقى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول هنا ان الناس اللي هاجروا، والهجرة لم تنقطع، وانما حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يعني لا هجرة من مكة الى المدينة، ولكن الهجرة مشروعة من كل ارض فيها معصية الى ارض الطاعة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالشاهد الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. اللهم ارزقنا رزقا حسنا. اللهم إنا نسألك ثلاثا: أن ترزقنا حسن الخاتمة، وأن ترزقنا الجنة بغير حساب، وأن ترزقنا الفردوس الأعلى من الجنة مع النبي محمد. لو ربنا رزقنا الثلاثة دول نبقى محتاجين تاني؟ بس دول. اللهم إنا نسألك هذه الثلاثة ليرزقنهم الله، ها؟ وخلي بالك العلماء يقولوا إيه؟ رزقا نكرة، حسنا نكرة، تفيد العموم. النكرة تفيد إيه؟ العموم. ليرزقنهم، لام القسم ونون التوكيد المشددة، يا رزقا حسنا. وانا بقول ان الصفة تاخد صفات الواصف، يعني لما فلان يقول، خلينا نضربها بمثال واضح كده، الطفل يقول لك ابي اداني فلوس كتيرة، يبقى اداله 5 جنيه، ولو واحد بيقبض له 200-300 جنيه في الشهر يقول انا جاتني فلوس كتيرة، يبقى جاله 200-300 ألف، ولو واحد بيتعامل مع الالاف ويقول انا عندي فلوس كتيرة، واللي بتاع الملايين وبتاع المليارات. فلما ربنا الله يقول حسنا، يبقى ايه ده؟ رزقا حسنا، يبقى ايه ده؟ يا حسن يا جمال. لما ربنا يقول حسنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين، وشوف تاني بقى جميل قوي، ليدخلنهم مدخلا يرضونه. رب يصحى تعالى يقول عبد يوم القيامة ايه اللي يرضيك؟ ايه اللي يرضيك؟ ده دي في قصة اخر واحد يدخل الجنة، لما ربنا يقول له ما يرضيك فيطلب حتى تنقطع امانيه، فيقول الله له: الا ترضى ان اعطيك مثل الدنيا؟ يقول: رضيت يا رب. فيقول الله له: ادخل الجنة ولك مثل الدنيا وعشرة امثالها معها. ده ايه؟ ده اقل واحد في الجنة، ادي الدنيا 11 مرة، ده اقل واحد. فلما يجي بقى في المجاهدين الصابرين المهاجرين الذين قتلوا او ماتوا ليدخلنهم مدخلا ايه؟ يرضونه. يبقى عليم وايه؟ حليم سبحانه وتعالى. حليم موضعها هنا ايه بقى؟ ان الملك رآهم وهم يعذبوا ويقتلوا ويذبحوا وهو حليم، حلم على اعدائهم ثم اعطاهم ما تقر به اعينهم. قصة سعيد بن جبير لما دخل على الحجاج، كلنا حافظينها مش كده؟ والحجاج قال له اسمك ايه؟ قال سعيد بن جبير. قال بل انت الشقي بن كسير. قال امي ادرى باسمي منك. قال شقيت وشقيت امك. قال الغيب يعلمه غيرك. قال لأبدلنك يا سعيد بالدنيا نارا تلظى. قال لو علمت ان ذلك بيدك لاتخذتك الها. لو اعرف ان انت تدخلني النار كنت عبدتك. انا بعبد ربنا عشان خايف من النار. الشاهد بعد قصة طويلة جدا جدا في الآخر قال الحجاج اقتلوه، السيف والنطح. فضحك سعيد بن جبير فقال الحجاج لما تضحك؟ قال أتعجب من جرأتك على الله وحلم الله عليك. هل أنا بستغرب من جرأة شارون وحلم ربنا عليه؟ بتعجب من جرأة وحلم. لذلك أحد السلف دخل على حاكم ظالم فأمره ونهاه، فأمر الحاكم بقطع يديه ورجليه وألقاه في الشارع فجعل يضحك. قيل مما تضحك في وضعك هذا؟ قال اللهم هذا حلمك على من آذى أولياءك، فكيف حلمك على من أوذي فيك؟ حليم. شوف الطغيان والتهديدات والكفر والاستعلان بهذا الكفر، ومع ذلك الله ايه؟ حليم. اتعجب بقى انت من حلم ربنا. بس مع الصابر الذي يقوم بحق الله وامره ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم حليم. بسرعه ناخد اخر ايتين. قال الله سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. الله الله الله، كلام ربنا يا جماعة دواء، كلام ربنا دواء ينزل على قلبك دواء. والله كلام ربنا القرآن، انت ما عشتش نعمة القرآن ولذة القرآن ومتعة القرآن وحلاوة القرآن. الله أكبر. القرآن شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول جل جلاله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. أنا كنت بتعجب من الآية، والله قلت الأكثر من أخ وأكثر من شيخ، من قول الله عز وجل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أنا كنت أتعجب من التعقيب هنا حليما غفورا، علاقتها بالتسبيح الكائنات إيه؟ لما قريت الآية دي بقى النهاردة فهمت ديب دي ازاي. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. كلمة يمسك، يمسك كأنها تفيد ان السماوات والارض تريدان ان تزولا. والله يمسك هي عايزة تزول بس ربنا ايه؟ يمسك مسك. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا لو زالت إن أمسكهما. إن هنا المخففة الساكنة بمعنى لا يمسكهما أحد بعده إنه كان حليما. كأن الآية تشير أن السماوات والأرض تميزان من الغيظ من ابن آدم، تريد أن تزول الأرض من تحته، تقول له ربنا اجعلني لي ذلول تأكل مني وتشرب وتعصيه بي. فالأرض عايزة تزول، والسماء تقول بقى أنا أظلك وأحميك و و و و وتعصي ربك. تريد السماء أن تزول، والحليم يمسكهما أن تزول. هو ده معنى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن أنتم اللي مش فاهمين. عشان كده آية السجدة في سورة الحج ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولله يسجد في الآخر وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. في ناس كتير ما بتسبحش ربنا، ما بتذكرش ربنا، ما بتفتكرش ربنا، مش عايشة مع ربنا، ما بتطيعش ربنا، ما بتشكرش ربنا، والسماء والأرض متغاظين منه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى فما بكت عليهم، ها؟ فما بكت عليهم السماء والأرض. السماء والأرض بتبكي على المؤمنين لما يموتوا. عشان كده الميت لما يطلع السماء تغلق دونه أبواب السماء، ينزل الأرض تغلق دونه أبواب الأرض. هي دي السماء والأرض اللي بتسبح، السماء والأرض اللي متغاظة منك من ذنوبك ومعاصيك، من غفلتك وبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى، من نسيانك لله سبحانه وتعالى، من عدم إرضاك به ربا مقسما للأرزاق. الآية الأخيرة قبل ما نمشي يقول الله سبحانه وتعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. سبحان الملك. إن تقرضوا الله، المال ماله والعبد عبده وكل شيء ملكه وهو يطلبه منك قرض. سبحان الله العظيم. قرض، عمرك شفت كده؟ سبحان الله العظيم. إن تقرضوا الله قرضا إيه؟ حسنا. العلماء يقولوا أن القرض الحسن ما لا يجر نفعا، صح كده؟ يعني لما يجي لك واحد يقول لك اديني 1000 جنيه قرض حسن، يعني تدي له 1000 جنيه وتاخدهم 1000 جنيه. أما القرض الحسن عند الملك يضاعف قرضا حسنا يضاعفه لكم، لا لا لا لا، ويغفر لكم زيادة كمان. ده قرض حسن ده ولا قرض ربوي؟ سبحان الله العظيم. الملك كريم، عشان كده قال لك ايه؟ والله شكور، بيشكرك. حليم، هيحلم عليك ان لم تفعل. سبحان الله العظيم، هيحلم عليك ان لم تفعل. كانت في خطبة جمعة بعنوان يضحك ربنا، ذكرنا فيها احاديث يضحك ربنا، وكانت في سياق ان احنا نفسنا ندخل الجنة بغير حساب. حد عايز يدخل الجنة بغير حساب هنا يا جماعة؟ يا رب ارزقنا الجنة بغير حساب. وقلت ساعتها كده والله لو اتحاسبنا هنتفضح، هتبقى فضيحة، صح ولا لا؟ فهي حلها ان احنا ندخل الجنة بغير حساب، مستورين كده. لكن ال70,000 اللي بيدخلوا الجنة بغير حساب، حتى مع كل 1,000 70,000 دول نطولهم فين؟ ده عكاشة ابن محصن بعد منه بدقيقة، واحد قال وانا، الرسول قال له سبقك بيها عكاشة. امال احنا ده احنا بآخر الصف. فعشان كده محتاجين حاجة تانية. ففي الحديث ومن ضحك الله منه فلا حساب عليه، ومن ضحك الله منه ايه؟ فلا حساب عليه. كان الحديث كتيرة وطويلة، لكن منها الشاهد هنا، منها ورجل عنده امرأة حسنة وفراش حسن فقام من جوف الليل يصف قدميه يتملكني ويتلو آياتي فيضحك الله منه يقول الله، يقول الله عبدي يذر شهوته لأجلي ولو شاء رقد فيضحك منه. الشاهد هنا ان ربنا بيقول ايه؟ عبدي يذر شهوته لأجلي، ها؟ قولوا هي دي الخطيرة. ولو شاء رقد، قيام الليل مش فرض، سنة. فالعبد لما يقوم الليل ربنا يقدر منه هذه، يقول عبدي كان يقدر ينام بس هو أملي، فدي لها تقدير عند الله. سبحان الله، ربنا مقدر دي منك، رغم ان لو عملت دي ايه يعني دي؟ انت عملت ايه جنب نعم ربنا عليك يعني؟ هي دي ايه يعني؟ لكن ديك ربنا ما قدرها منك. اسمه شاكور. الشيخ الاسلام تيمية بيقول ايه؟ اذا اديت لله طاعة ولم تجد ثمرتها فاتهم عملك، فان المعبود شكور. اذا اديت طاعة لازم يشكرك عليها، شكور سبحانه وتعالى. والله شكور حليم، حليم فيصبر عليك لحد ما تقرضه، ما اقرضتوش يصبر عليك، حليم لحد ما تموت ويجي لك بقى مالك يوم القيامة. شجاع أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمتيك شدقيك ويقول أنا كنزك أنا مالك. اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك. هنا نتوقف مع اسم الله الحليم. عشان تعيش مع الاسم ده يومين ثلاثة تقعد تفكر ربنا حليم معك قوي قوي طول عمري والله حليم ولحد دلوقتي. فعشان كده محتاج اشكر بقى نعمة حلم الله علي واتعلم منها ان انا بقى حليم مع الناس. يبقى عندي ايه؟ حلم. الحلم سيد الاخلاق. كتير مننا بيفتخر يقولك معلش اصلا نرفز، خلي بالك انا بقلب بسرعة، معلش اصلا انا ما بمسكش اعصابي لما يعني ابعد عني الوقت. انت بتفتخر بايه؟ هذا خلاف الاخلاق. من اخلاق المسلم الايه؟ الحلم، انك انت تحلم على من جهل عليك. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال العلماء ليس هناك احسن مكافأة لمن عصى الله فيك أن تطيع الله فيه، ولمن لم يتق الله فيك أن تتقي الله فيه. هو ده الحلم بقى اللي احنا مش شايفينه في واقعنا المر اللي من دول، مش شايفين حلم. عشان كده الشاعر بيقول ايه؟ من لي بصاحب يروق ويصفو إن كدرت عليه. أجيبه منين الصاحب ده اللي يروق ويصفى حتى لو أنا كدرت عليه غادرت بيه يفضل صاحبي برضه ما يسيبنيش، أجيبه منين ده؟ قال الرشيد خذ مني الخلافة وأعطيني هذا الصاحب. أجيبه منين الصاحب اللي ما اديلوش وبرضه يجيني ويسأل علي ويديني، أو ما زوروش ويجيني ويزورني وما اطمنش عليه ويطمن علي؟ هو ده الحلم. اللهم ارزقنا الحلم يا رب العالمين. الحلم مع زوجتك، ربنا امر في حقه وامر اهلك بالصلاه وايه؟ اصطبر. الحلم، دخلت لقيتها متنرفزه علت صوتها، حلم. احنا بنقول حلم ما بنقولش ذل. يبقى في حلم لكن كل حاجه لها حدود تتعداها. عشان كده الحلم إذا زاد عن حده وصل إلى المهانة، لأن الحلم بين خلقين ذميمين، الجرأة والتسرع والمهانة وعدم الإحجام. وكل خلق حسن هو بين إيه؟ بين خلقين ذميمين. فخلي بالك، يبقى الحلم لحدوده في حدود أخلاق المسلمين. اللهم ارزقنا الحلم واجعلنا من أهله. اللهم اجعل معنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. عافنا من البلاء ونجينا من الفتن، واسترنا في الدنيا والآخرة. أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أعطنا ولا تحرمنا. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.